ما يعني حصل منها بعض الشيء وقال له الملك عبد العزيز لا تسأل جاء الإمام آخر وصال الملك عبد العزيز صلي خلق هناك رأى رؤيا بعدها أن الملك عبد العزيز يصلي خلق فرق يعني أنه بيرجع يعني بيرضى عليها بالأمر إلى آخر فأتى لي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الشيخ كان يجيد التعبير جدا في زمنه وكان هو أحد كان يعبر قص عليه وقال أنت مسروق قال له فيه قال يعني غير مسروق قال شيخ لما ذهب قال بيموت وبيصلي عليه المسروق لأنه رأى أن الملك عبد العزيز خلفه وفعلا من غد توفي وصلى هذه من يعني واقع الحال انه بيرضى مثل ما فهمها هو كيف يروح الذهن انه يموت ويصلى عليه وامام قال لها لا تصلي ثم بعدين يقول لها ارجع يعني الاقرب للذهن ايه انه يرده يعني هو ليس مريضا ولا متعافيا في غير الناس قال بيمشي بيموت ويصلى فعلا وصلى عليه رحمه الله في عدد من الرؤى الكثيرة التي لا ما يدخلها فهمه ما يقول كيف يعني كيف يفهم منها هذا الفهم وتقع كمان رؤى كثيرة في هذا الميدان لذلك ما يجوز لأحد أن يتجاسر على هذا الميدان لا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لتثبيت قلوب أصحابه كما روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح التفت لأصحابه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا فربما قص عليه بعضه ذلك هذا للتثبيت ليس لغرض التأويل وإنما هو للتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم يثبتهم ويقويهم ويربيهم على الإيمان لهذا الصحابة ما كان أبو بكر لما ولي خلافة ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستدينه فقل فما قال وهكذا أهل العلم ما كانوا يلتفتون بعد صلاة الفجر أو من رحم كل وضيع الناس أو يسأل بعض الناس بعضا فهذا نشكر فيكم عن طريق يعني إذا كان الذي قصت عليه الرؤيا ليس بصالح وعالم بالتأويل كيف يفرق ما بين ضرب المثل من الملك والشيطان كيف يفرق ما بين حلم الشيطان الشيطان ممكن يعمل يفرق بين الناس هذا حصل حصل كثير كان فلان في فرقت بيوت وإخوان ابن والدة حصل هذا من جراء لتساهل لا يستعيد يستعيد بالله ما تضر ما تقع مو معنى الرؤيا رأيت من أنها تقع في بعض الرؤى مبشرة مبشرة تشرح صدر المؤمن وتسره تدخل السرور عليك وفي الصحيحين لم يبق من النبوة إلا المبشرات قال وما هي قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى منها محذنات ومنها منبهات منها نذير رؤيا نذير خوف الإنسان هذا يقع فيها خوفه من ذنوبه خوفه من قرب أحيانا تكون خير له ومحزنة والخير تكون خيرا له وتحتى رؤيا ثبت عن شخص أنه رأى كان غير محافظ على المسجد ولا من مدة طويلة هنا غير محافظة على المسجد ولا على الصلاة، مثل من الناس المتساهلين في هذه العبادة، ولا قراءة القرآن ولا التلاوة ولا التقربات لله تعالى. فرأى في المنام شخصا، قال له من أنت؟ يقول له قال من أنت؟ قال أنا ملك الموت. قال من تبي؟ قال أنا جايك. أنا جايك. خاف الرجل خوف شديد، وقال له هل خلاص أنا روحي تقبض وتقبض، أنا خلناها تقبض في المسجد، حط له فراش في المسجد وجلس ويتلو القرآن ولم يمت، وحفظ القرآن لازم الصلوات ولم يمت إلا بعدها أكثر من 20 سنة. وفعلا ملك الموت خطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم، جاية وجاية. لكن هذا خير له، أراد الله جل وعلا هدايته في هذا النوع، هذا من الرؤى، منها نافع ومنها ما. إذا رأى المرء ما لا يسره يستعيد به، نكتفي بهذا القدر. وهم من القراء يعني اللي يطلعون من العين، بس هل يعلمونها؟ ما يمثل يقول أنا عندي أنا هي أنا طرجة من ثلاث من القرآن يطلعون بجنة، هذا شيء خاص لا عندي مشاكل بجنة ولا عندي أنا مرة مدري هو المسجد اللي عندكم المسجد الراجح في شبرا، كنت معنا جاي واحد قال أنا زوجي مدري مشهورة وفيها أنا فيها كذا، وطلع منها في المسجد وانت تلقي المحاضرة، يعني بغشني انه ايش، انه والله من المحاضرة انه طلع السحر من فيها. شوف طلع منها هذا، خلى ورقة الكاتبة لا فيها سحر وتنخلق، قال خلى وريك وش اللي طلع منها، لا توريك وهو بالقوات وانا في السيارة انت كنت موجود، لان اذكر انك انت حديث في سلسلة هاي تدخل في الحال تطلق لها تخريف يعني. بعدين ترى الشياطين لهم يلعبون على بعض العقول الضعيفة حتى تتوهم أشياء غير صحيحة، وصغر الناس تحدث الناس اللي ما عنده علم قوي ويقين قد يضل في هذا المسألة. والقراء اليوم يجب أن يمنع، القراء اليوم توسع وصار منهم مصائب من الفساد والجلد. يعني إلا ما ندر، أما اتخاذ القراءة مهنة وحرفة هذا أنا عندي ما يجب منه. اتخاذ القراءة مهنة وحرفة، بيوت مليانة وواحد يقرأ بالمئات، هذه القراءة هذا رقية شرعية، توسع توسع. ثم بعدين صاروا يقرأوا بالخزانات، ثم بعدين يقرأوا بالمسجلات، ثم نعم ايوه بعدين اشرطها يسجلها قراءته وخذها معك البيت الطبيعي. المسائل يعني بينفتح علينا بدع كثيره من قبيل هؤلاء الجهله. لذلك ما تجد عالم يفعل، هل فيه عالم اتخذ هذه الطريقه؟ ابدا. العلماء يرقون، من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل، يرقون ويحسنون للناس، لكن بهذه الطريقة ما في عالم أبدا يرقى بها هذه، أنه يقرأ قراءة شيء 50 وشيء 100 وشيء 200 لا بالشريعة. يجب الأخذ على أيديهم، تخويفهم بالله، تخويفهم بالله هؤلاء، يعني عما قليل إذا استمروا في هذا وما تابوا أو ما وفق الله ولي الأمر ومنعهم يحدث عنهم شر كبير. هل يجوز شيخ الإنسان يقول أن يكون أحسن الجنة وكما تكون موجودة؟ هل قد يكون مريض صادق أو إيحاء إيحاء نفسي أو ضرورة؟ هل يجوز الشيخ؟ هل يقول مثلا أنت قاري ما نتحرك؟ يقول أنت كذا وهذا ما أعلم إلا الله، قد يكون كما يكون كيف؟ هل يجوز للشخص هذا اللي أنا عاوز قاري يقول أنت فيك سحر أو ما أو جنة سحر أو أو أنت فيك نفسك؟ هل عنده علم بدليل؟ وطبعا بعض المسائل هذه تعلم بدليل قريب، لكن هل هو يفهم هذه القرائن والأدلة أو يخوض فيها بغير علم؟ أحيانا يدل دليل على أن فلان مسحور. إذا كان مثلا يفعل الشيء وهما يقول أنا ما فعل، فجأة صار يفعل أشياء غريبة، يعني رجل صالح صار فجأة وهو على صلاح، فجأة انساق وراء امرأة مثلا عندك في البيت خادمة كذا في يدها، صار ينفق المال على فلان معين أو على فلانة بطريقة غير معقولة وهكذا، هذه دلائل على أنه مثله عاقل ما يفعل، عاقل ما ينساق في هذه السوق. هذا قد يستدل به، لكن اللي يقولون والله احمرت عينه ولا ايش ولا يقول قرأت ظهرت صورته، بعضهم يقرأ ويقول ايش تخيل كذا، من اللي ظهر لك الاشياء ممكن اشرب ان هذا الشيء يجي لا يتعلم مثلا اثار السحر او يتعلم مثلا نفسه بالله من ذي نفسه الله يجي يضيبها ما يبصار ما يقرأها فهو يجي أن يطبقها الشيخ وانا شمعه من الشيخ يجي أحد يطبقها أنا في النمس أنا في النمس أنا في النجم لكن ليش أنا ما نعش في النجم يجي هذا لا نزيله يجي هذا يقول بالله أنت الآن معك على خاص لعب وعاوج بعد طويل معنا لا حرفة سبحانه